الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة نكمل أول بحول الله تعالى في موضوع الأمس، وهو الإجازة الصيفية بين اليقظة والغفلة. لكن مع بعض انتمنا صح كأولياء، أيها الولي الكريم ولي لن يخصص الخير ممس التغسى ولي ربي سبحانه وتعالى، لا تنذكر يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ببعض النصائح مهمة. أن مع ما سيسمع ترونا في قضية التسجيل في التعليم الصيفي، في الدورات الصيفية لتحفيظ القرآن ولتعليم القرآن، وتوفر الجو المناسب بشكل عادي تراجع أن يقطع من دروسه أن يستدرك أن يقطع أن لا يضعف ديس، وكذلك قضية الألعاب تكون بالتدريس قشرة بعد قشرة مفيد والتربوي، ربما تكون قشرة بسيط. ثم قالت تشارك في اتخاذ قراراته ووضع خطته، وكذلك نسول عن أعمال منزلية الغابط تستخدم نشاس نوجهت بشكل درك المسؤولية إلى مد تحمل بعض المسؤوليات وبعض الأعمال. يمر نكمل أتو أن يوجه طروان اختيار امدتش لي وحديا أتخيرا امدتش للان انتي تدرني انديسا امدتش للان أسسم نبريدنا الخير ناس تفوفوسنا سن الخير امدتش للان سيني يلا تمجيرا امدتش لسيني انه يرقبت يجي قشرة وليبه سيني وني وليبه وتجغمن صادق اندود امدتش الحقيقي ايندوت الصادق انتي دتي لا تخير مميت. ثم وتعيد قاع مدندم دي تشلس قاع وسيد العمار سلا قاع دم دي تشلس خاتي معليش يحسنوا الى الناس جميعا، واني معقول مطلوب من المسلم بصح امدو تشلا دي خير اقن سن ثلاثة ايندين لن تيد تتقيم المعزيمة انا رجل المعاس اخذ من المعاس العزم المعاس ادراجع المعابد السنتن قد قد، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ما تشيلي تورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصاحب ساحب يجبد يجبد أمدوش السيخصنا وليغيس سعاد علي قنوط فلي قنسي تروانا قنسي تروانا نعم يجور معك الجماعات وغني قيم الشين خاطية الجماعته تجور معاسن لان متلبسين سكت المشكلة سكنا قل خطأ قل انحراف وسيقين ميدن سيلسس ويليغ معاسن التين نرقب انت معاسن بدل متورقب معاسن معنى تحسب معاسن ليش خلاف. فلهذا أن نتلبلنا قناش انظر من نقول لمن تصاحب أقول لك من أنت مثلا صحيح يقين حد يزوال جماعة يأمرهم وينهاهم دي قنشرة بس حسوك السوستر وانا السوستر وانا إلى تنوجه مش كتخيرن امدتشال نسن عندو الامدتشال حقيقي. كذلك انسان حدر تروانا كل والدي حدر من ميس يلا ولتكتر استعمال وسائل الاعلام وني لغس درس خاص يمكن ان شاء الله انا اوريد ياس هذا الدرس الخاص في استعمال وسائل الاعلام والاتصال، والتي نراها وللأسف قد طغت على كثير من الناس أغلب فئات المجتمع ذكورا وإناثا كبارا وصغارا تتبيت لبيتنا ونزفة ونطيار التليفون الانترنت فيسبوك لبيتا في الجماعات في الأماكن ما نغط سويد ما نغط سويد تقلميت نتفني برطابل للهان للهان ولا تمجيدة ولا تمجيدة تقل بعد من ساعة ساعة تتفني برطابل ساعة تقل الهام على برطابل همشين منها عزم سبرتابل على جال أموني على جال بعد مدن والملكين ما ننسى على سبرتابل يسكر ضعف على عزم ده عزم لها شرى وضينا سومني قال عزم المصحف. لهذا الموضوع وبدأت مع تروانا أن بدأ الديس يقولوا بدينا الحازم يقتل مسؤولية عظيمة أن نتلبلنا واللي غؤو تليفونس كالسوال أنين أنت الدارت أنين نعم أبتشتت وشير السليفون يمين متيا وناس في ماتشي نغاس السيولة غالي سنصنات قادة الجوائز التحفيزية ولي ممكن تكون تليفون نغاني لاني رزيز لان نرت البالنا وان شاء الله ممكن لديز نفس خاص نرت البالنا طروان نغان سوى اسلم داسن ناس شناسن بيناسن الخطورة نكتر نستعمل هذه الوسائل ماتشي نغزي غولاد روح الدا روح الدا ما تلقي الجامعات لندور بورتابل لديني لان ريح نغا لان تران لك تلعب جارس المشتركة الشباب لزعلك لان تران لعبة مشتركة اما بالظن من باب اولى لشكت المهم ديني لشكت المسؤولية لشكت الخدمة قاع ما شاء الله يسيرنا المريقلين ما شاء الله مجتمعنا كله لا يعني كل الهيئات كل المشاريع كل الوظائف كل الاعمال لنقضان تيا ما شاء الله كذلك القشرة مهم جدا ومهم ومهم جدا من سيق من بعض نبدأ الناتف في العطلة لكن سوال ديس كان تحدث بعضنا بعض نوجه التروانة نتعاون يلا أدعمرا تمجيدا أدعمرا تمجيدا نوجه التروانة غاسن السلمد بالقول والحسنة نبدأ السجن غنشنين كأولية ثم السلمد التروانة نوجه ولد مما تعاون بقوة ذني وأن عنكم الإمارة مهم جدا تمجيدا لن تقرب الغروم تمجيدا لن تقرب الغروم بس حبي شرط أو تمجيدا تعاد توافق لعقيدتك تعاد توافق الاتجاه الإبادي مذهب الإبادي وهو خاطر بلج عم صراحة لشقائق من ميتش عاد وجهت التمجيدا لحمتك يتلت عمر الدني هذا عمر ديني الزل ديني هامي خاطر شاء والسمحي إلا لا تزورة مجيدوين با تشتيت للتاوية للدل خلاص يبين تتحمل مسؤولية مصحة السؤال الزل دا قال الزل تسمسين دل عاتق مثلا أزول غرمجنا الزل اختلا الدلالة غرمجنا الزل تماسخت الدلالة غرمجنا كنت شامتي لا لا يزول بعزون يليد المهم ما لغاد الزل كتمجيدة تسمسين مثلا أنسي وزارة سمسة النتس الوقت الاخطر كاع وجرين دويني سعدي في خصم جيره زاد مجات هذا ترجم مباشره في اغلب الحالات شت التلاميذ الاغلبيه زوان مباشره مجالس الادارات لابد الزيارات اجي زيارت زياره الماني خاطر المرضى زياره الطحونه زياره الانترنت زياره الدوتشال ولا التمجيره ذات مباشره دالت الناس يعني 45 دقيقة عندنا وجار نودون ما يتسكدع فهذا روح التمجيدة هذا الرزن الرباط الرزن الرباط لاش هذا قيمة الدرجة تمجيدة وين اللي غولاد ولهذا النظام شتين استجدوا الولي جس النظام قال تمجيدة شتاد 56 التنس أتفديني واتفعل تفنس مجيدة مدا إذا لك تمجيدة خلاب أو تشت ليبين قيم ديني تختمجيداني 56 التنس شت أيها الولي خلط البتاهو الفرصة لزور الملاعب تشغل الملعب نتورو انت الأهم عنده ملعب راح إمارة تلقمت دي الشهر رحت انزور قاع الملاعب ماني ترانلس بريشنا تغيرس الشهر بكبار والصغار يقين حد يفقسك تمجيرة يرقب مني أزور لكم الأبريس التمجيرة هذه بدلين إذا حضر مساعد يرقب كيف سنشبت المجبودة هذه جبتي لا كريمة جبتي الساحة قاعد تجبتي لهذا بالدمعة صديقين تمجيدة وليتفخ ثم انزلت مجيدة عمس انت مجيدة يراعي الأدب يحترم المسجد وهو بعد ميدلة لتبين لك الفلسفة قال المهم تفتن تمجيدة معليش هذه السيول هذه الفوضى هذه خرب النظام هذه السيول دراس تليفون معليش او تمجيدة نغدى تسمى دين السنة مركز ثقافي بتا هذا مسجد بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع وهن جلس الرأينا أجلس التمجيدة إينا اتبع النظام احترم تمجيدة بالآداب بداية من اللباس ساعة ساعة جلس من بيدن تمجيدة أمن يكتشم ارتقى هوي نبلت شمسكا مين ده أدي مكلا ديوالك قل حد التوزير يد في الظلم مش كل ضيع ظلت مش تعيد العادة تلبع الميدن كل ساعة ساعة يقنزين ثلاثة أربعة سلوان لا عن حافظ آداب المسجد خير التياب تياب البيض إنسحان غديس ند الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأدب الأخرى ماشي لان قرسي السام زوار تروانا غدا سنبي الحفايات نسن هامي تو عرف نسن الحفايات دخلت الباب وتقل الحفايات اي تسامحني دابا باك السؤال غير دابا مارو ياك اتسلم صراحه نسيو صراحه ولي تقل الحفايات يزع لك هامي هامي الحفايات تقل غير ليله الجمعه هامي هو تقلو سيرنا بعدا ديس يا حمل كانت المجلس لا انا حافظ ندير انا حافظ في السيونا خاطرش يكتيكت سيب سيب سيب ما نفتش من بعد عدس من بعد المستقبل طرونا في المستقبل شيني بتتغند انا توك نظامنا تسن كاع ابا تفكر تاكس ندقاز هم تحيف عليك السيون نورتن نحافظ غبصان يتغل المجلس الله يبارك السيف يتزع عليك تنزع عليك ما شاء الله داني بايلان سوى السمزل قال قلت الحفايات معلش ونعزم القران بصح ولاد حلقه الذكر دي سراسا لهذا نراعى تمشينا نبدأ نشنن أيها الكبار يزعلك نسلم دسي تروانا ثم كذلك كل نقطة يعني دي سوى لغلب وإنما الوقت يسمح لنت مجموعة من النقاط أزنس أريد أني مرة الفغل في الحياة العامة خوشار أريد أن الصيف أزنوى أريد أني لاني مسلمان أن أغجنين أتغرسن المهم أريد أني مسلمان كسوى للذكوري والإينات هما تروانا ذكورا وإيناتا اثنين يراعي الستر هذا على غير الساتر او خطر الصيف نخفف ريتنا عاد لباس كاشف سمزي من ميتشيلان 3 سنين 4 سنين كذا واستقن شورت نجي فهاد الناس بتلس المداس بتلس المداس قرص شر ثمن والف من يا مي والف حالتني رقب انتزع لك رقب انت ميدن تغموي سرعان خلاص هادي والف هاد القدر لاباس يعني شلاحيه عادي كاع سمزي قنا ريتنا ساترين باش كذا حال في الحياس واستقلت شبرتولي الليم هما استقنات خلاص شبر ساترة لباس ساتر نمس المان باش كتشرى من التوالف مني كذلك أبدت نبرم جاسك ترحلت نويت لك ترحلت الرحلت وتحرمت دا وحدي استجمام ما شاء الله مش هتكون رحلة الترا عادس الشرع دخ الترا عادس تموسين رب سبحانه وتعالى أتكون استفادة راحة واستفادة في نفس الوقت مع بعض ونزال حوس يلا كلش دقي مغلان كلش الحياة دقي مغلان الخلاقة دقي من أغلان كلش دقي مدانية يلا كان صفر كلش نجتي دغلان أكون زير لجس صفر يعني هو زير ما نزال لجس حاسب لجس الملائكة والتير الحية خلاص معليش أنيني معقول بس بما أنه الحساب ديز أراقب متابعة ديك رب سبحانه وتعالى أغني حاسب على كل شيء ده نغنشان وضيطا إذا ما نحافظ نيويتا نسحوستا أن راعت مسني ما نعد زوان لقد لقل البحار لقد لفوري لقد نونشان الخلاف أن راعت ديس الحياة وإنتنين برك إنتنين دولنا غادر قبل وإننا غادر قبل خد شي غلب السنة تواي السنة أزوان ميدل الصابلات أدلو لك أنه شي جائز كل شي جائز مش بعت نسدنا قصيرا ممكن الله يستر مواعيد ممكن هامي شفت شيء سوانا لباس ولا حياة لن تزير اكتكات تزدن دولة دمارة سفار انت العجار يوطع التالي بوهرة وطع العجار هامي لباس على شير جسن تلجلس شو ليد حد قاع التريبق انو مزابد اتعاول الترلجنا هل هذا دين مادام تدنت ثاني ولا الدين الذي سير جاسن ديقان لحي الا لا دينات بتسلم دي من دينات الشيء اللي ما تتسول هذا غلال ساعد زعلك اللي متترقبه منه كيف مادام تتسدين ولا لا تتسغلنش هي بتني ينفع نشتي سقاع والعجار وناول ودان وقاعش كل شيء منه خلاص كملتني تسلع عجار شتتت تسحولي اتسق شبيت الخطوات يكتب عديكات كذلك بالنسبة لعومي خطرة الصيف لك السؤال عن جازة الصيفية قاع النقاط بإذن الله تنتكرر نحاول باش كننصح بعضنا بعض يبي تروانا لعومنا نوزنت النصم حسن العومن بلباس ساتير أدلو عومن بدون اختلاط وذكر وإنات ويتاويد قوانشان إلا كل شيء كل شيء مسموح كل شيء رزم قاع ميدن كيف هذا سفور هذا دحرة مموني هنرت البلد تروانا لباس ساتير بتا دانيا غلا المثال السمعين تلتوزنات بتا توزن تقول جان خلاف السمعين توزنات السمع ما يولا ما نايو لنديز مسؤول ما نايو أبت إلا غروما غانف أحسن أحسن الأمور أدي عم غروميا لغش المجل ما شاء الله دين تراعد كل شيء لباس ساتير تشوس الوقت تحترم تعست وهكذا تحترم يعني تحافظ في الحياز الخلاقس كذلك أبت عنده نقطة أخرى أبت ممي تشيخ سخدم عمر زعلوك خاطي المتوسط يفتح رزق خاطي بتا ترقب باللي مج ضروري دي خدم تويزا مثلا ادي خدر مديك الحرفة اللي مديك قنشرة مش كديس فات السيس ريال وهذا حرام مس حنتبت نريح بتا القد ضروري من مج يلزم اللي يوديك العمر إلا لزم دي مديك قنشرة يا مستوى زعلوك مثلا تانا ويغلو جنة مو السنة مهم تخيخت مي القرآن يربح دي اغلب يفسيون هو ديني مارو اتسل كيفاش لازم تسل الشج وهو راح ادخل نروح ريح الباب انت سميتنا شبين خاطي دمو ترى هذا الصحي من شموني راح ادخل في منت بتا غادي يخدم ما نادي يخدم مع منايو يمسيون لازم تسد كاع بالتفاصيل ما تشي ني غبت تلقى الضرور بتا هو غاني فرحت اسد في منت والسمح قاعد يخدم الحمد لله تتكافي ما شاء الله يجي تخدم في منات وشنا عاوني الريال وشنا راح حبي ديك نفقت بتا ولما هذا المد صح ما تشينا العمر زعلوك وجهت بالدمعاس انصحت شنا سابرين خير يا صاحب العمال واسقى روح الباب انت سمد شبين لا الميد انت صغار تبين وخصني ليت كاع وخصني ليت نغير انا لا تاس الميد صغار تبين شباب لا تبين الميد الباب هذا سكي حد بيت صغار وتسند المنايو صادق مع السي ستة الغبشة الوحدة القيلت والقرن بعد ميك يلمد لا قدر الله يكتل مشقات إلى ما ديك نشرة دوش تيم والقرم والسوال تحمل مسؤولية سيب دا شت فرط انت اللي فرط سيب دا الشتش والتبعد والسنين وتسولد صحة يفول خدمة روح مفهم وجهت كيف شد مفهم على المعلمس نخشتي مفهم معاس خاتي مني برك تحنوت تلغير اسو ولا تحنوت داني نختل كيف سيب المعاس شروط العمل كيفاش من شهر تخلص يبسيونا عاد نتابتين عاد واضحين شتت نفهم توجهد والتجم مني والتجت يبسيونا رزمني الأولياء ودقي من الغفلات ودقي من الغفلات بهذه الطريقة كان سوى عن الغفلة اليقظة والغفلة كان الغفلة يا مارو يبسيون الغفلة أمدنا غفلة نديس يغلب ممي سيخدم للسين لماني ولا كيفاش يغلب الشباب يعني لنا زوان إلى طريق المشاقي الدخان غير أسن ممكن تويزا وين تويزا خاطر مجموعة اللي يخدم عسن قاعد كيفا مثلا خلاص مع الوقت هذي ولف لشو غاسين انه دمن اسلم دن هم بعد الشاق متقارد وكان غير وكان غاونه وكان جيب دا والوقاية خير من العلاج درهم وقاية خير من قنطار العلاج كذلك الزغمار الابناء عموم الولاد بالزنن والسمح يممش نغي يليش نغي يممش ولا تمطط الخطاب يوجس تمطط يعني الأولياء إلا دعا تحوسني غولاد الخطر ولا ديما المشكلة تتلا ديما خاطر غير الصف وإنما الصف وجار الوقت وجار وتجي وتقيمين أغلاد وتحوسني غولاد أغلاد ولا يرحم الشارع لا يرحم الوقت ولا يسمح إلا نغفل في طروانا هاد المجبودة يغلب سنترك قرأت المجبودة سنترك كرخنت لأن ما سويه ولا تفغنت أسنت نعاور بتنخسم ما رد أسنت إلا أني الخطير جدا إلا أني الخطير أولا أتحدر دمميج تراقبت من دئاب البشرية والشانن تطرق الإغوانس إلا جبد نسيس ميدا جبد نسيس أو القصر جبد نسيس أو نبزانن مش كتنسبس الله يستر شرف نصد العرض نسان هامي لا استغلنا الفرصة الفراغ لا استغلنا الفرصة نواسي طلب أخدام أتبي لو أخدام صح الله يستر يخدم شرف وضيضان نعم عسيا من كان زوصة الغفلات هامي تغفلت في الميج عطولي دا بزان أغلاد نطازو تبزان أغلاد تبزان تغلاد تحوسي غلاد ديما أغلاد ديما تسين بتنصار بعدهم من تحكيمان ويتحكم الديس كل يوم راح تقيم دغلات ساعتين ثلاثة بوجار عندو دخسال الخير يتروانا اسم بين الخطورات اسم بين الخطورات نولو موني نولو الشاني لنتصيد اسم بين الخطورات نسن قد كيفاش تعمالا اسم بين فساد الشرف والعرض الخطورتس عواقب الوخيمة العرس درس خلاص ما عادش تصلح النقد عاد يصعبها باش كتصلح مسقم سدي ضاع هذه يمكن لا قدر الله تمكن دي سوي الفحش والعياذ بالله الا يبدا يستمع صون او العاصي نغل لو تسمي ها اجي قم لا يستر مع الوقت تي والفدع دولت انت تصير ميدان سبب منيو سبب شتي لي الوالد غفلت غبس شمنته الام تسيب داز كمل معاوني لاني يكركرت معاس يبدا لي سوى الانفعال زايد الامراض زايد المخاطر زايد الشال عقاب من ربي كاع وجهار شديد ما سبقكم بها من احد من العالمين ايمانيو يمسيوال يقوم لوط في هاد الفاحشه فاحشه لوط العيد بالله كقصدتون الشزار زائد ولا الزين والعيد بالله سنتين مع بعض انه كان فاحشه وساء سبيلا كايسيو واضحين برك للتذكير للتذكير والغفله تفترونا وسمح والقلاحيه الا غلاد عند الحمت وضمن الوقت قطع المعدني الحمت شو اللي تصلح بغلاد مر قاع مد لقطع المعدني مره مرتين هاد القطع اللي طلعت خاطش الخدام سيندوني في هاد السبيل واسمح يمم يشنغي اللي شد علي طمع وشيد بسي توني او شيد بسي اكون ترقم صحاب الصدقه بتمسخر غمصا صدقه صدقه تونسيس الوقت بصح الاثنين وشي بسي لا كرم وشي ديك الترسفيلو سني معاش لا موطو نغلاش توقع موني هنوني لاني قاري طمع يطمع مدي سوريني جنحت في قلبه مرض النهض يسك الغرض قلت نفسي نفسي مريضه بهذه الفواحش والعيد بالله تستغل الفرصه يلا شخشك ولا يلا شلا كريم يلا شطر فيلو يلا تند معايا لموتو على خير عندو السبل عندوني الطرق الى السبين دي من متى تحضر السيسان انا تبلنا طمع الشتشين وفراس وفراس من حين لاخر باتي قشر يا زمال ديال الدارت انه مسموح به شرعا او يا سيد الدارت لا كريم او ياس القشره او يا ساعه ساعه واتجه طمع واتجه اولا نتقم يا غلال باش كل يلمد ثانيا شتي وفراس تراقبت تنبهت ولي طمع خاطش سلمت شرا ولا تنضخ وغير طمع سلمت وكرها باتولي في ادي به يمدو تشاس تاوي ناس اغنوني لا يتاوي 8 ريال كل يوم هاديش لا كريم كل يوم كل ما ديت امتحانو تدي صغب السيوان لا يمسيو نرني ندرني سماني غارس ساعات بابا سوشا ساعات ماما سوشا ساعات تفوسي بي سكت شوك تخلف يكر ولهذا نرتل بالنا ايها الاخوة ونغفلة فطروانا كذلك في هذا الموضوع بالذات يعني في نفس السبيل انا حدرت روانا من الشياطين الانس قاعد يقنا النوع مزرتوني واني في سبيل اخر ماش سبيل او السن اللي نتكلم نادرني لعدد المدمنين والعياذ بالله على الدخان على المخدرات على الخمور في مجتمعنا الطاهر تكلم نادرني بطرقهم لسان حالهم قرم نتكلم نادرني لعدد نسن ناشبد نمعسن حدر من ميت بناس الخطر تموني وست كيف ملاد يواد مسئ الحياة تتلا في موت بطيء خلاص يزولت متانت الدخان بتدس المخدرات اخطر بتمعسك وحول كذلك يعني الخمور كلها خطيره كلها محرمه شرعا ربي نينا ضح حرام لهذا السبب لهذا الخطر نبه ترواتش نبه ميتش تيلي سر ربالتش الكاس الاولى الربالتش الحبه الاولى ولا حيه غيرتوني تبجس نغاس يوهاخ شتوني باش كتراح الربالتش عمي لا تبي باش كشوش لحبتنا النار مماس تدارت نعم غرش قن دوانا استوش مشتو مطرع مصلح بس حغلات كيفاش إنا سر ربال تتشريك نش راس حد الربال تقبلت قال تفتت يومضي الربالتش أنغا شراواريد قال كت المصة نوصا المهم اللي بيسيونه لنا الله يستر في هذا السبيل الإدمان عسن بيني تروانا الخطورات وتنتجيت وتنتجيت والقارب لا حي إلا دابزان وليسين نعم توليسين بس حضرت لا توجد لا تصيد لا تكلم بدي أدرني معاس ماشين العدن هم قرر لما يدنس على سأل غرق شباب 13-14 كيف نهامي سووا الإهماله سووا الغفلته ولو في الواسط في الفوس وقال بدون معاسان وتبيع عن تروى وتنتبيع عن ميدان نطروانس نقان أولي إنسان ينقز يفوز سبت يزدق لحد كركات يزوى معسن خلاص يزوى الله يستر يضاع مناي وش مسؤول غفز مناي قعنا مسؤولين غفز مصح الواليس بالدرجة الأولى بالواليس بالدرجة الأولى يجي من نغ الوالي أبدا الدرس بالتاني غصنات الواليس مباشرة بابس النغ الواصي غفز بتا اليتيم كافي اليتيم صح سيدي عميس خالص اسمت الولتوني زام لاش متى تراني وك خاتيني وخطيه لاش يوك يقبل الحق هوني وشلون يقبل الحق اسمه يفهم باللي لا في خطأ انحي لا مو الحريف بابا إلا يقبل الحق بمعنى وليقبل واصل السيون يترواس نرمم كذلك إن أنه يزمد لمدن تماس تخصص التربية زدية الإسلام والإقرام الإسلام دينه نصيحة الإسلام دينه حق تواصل بالحق بالتهول خاسر كيف تقبلت ساشيني يقل حد مميج يجو كذا وكذا والتمرغة والحمق والتعاقب ميج روح تبت تبت لهم مرشو شيني ولا أحد راح يجسك الإجراء مباشرة بس راح تبت والتمرغة لا ما أحد إنس بارك الله فيك روح تبع مش متتجا بابا خالي بابا عمي الجيران دادي قاعد شاركن قاعد في النصيحة نمعوان كذلك من النقاط اللي نحضر السيسي والأولياء نتحضر منها وانتش الطوموبيلات وتروانا أترك الطوموبيلات وسيدة تدلج السفر بعد تقل قلص الإكرم يتسوقها ومن بعد نعم إيه نعم نعم توقعنا ساعات أكون كان طوموبيلنا على ممكن نركب لوحدي يطلع ضد الليل تسوق الطوموبيل أكيد قالوا لنا شخص بيرميت تمزورت ها أسس طوموبيل ممكن ليش مر معاس غرسان أي تمس ليش مرت المعاس لكن تحسس الخطر تي الأولياء نغلاش ويتجه عمل تحس بهذا الخطر نغلاش هين تود مسؤولية تنضم وتخدم مشي لهذه الدرجة نغير نيات والسنة أسس طوموبيل ليش شخص بيرمي أبيت خم مشكل ماني أسوق من اللي أسميدن من الطوموبيلات من الأجور يغلب استهلا زعم اللي قمر النتش تحكم الديز الغابته ومكذا ديس المدس ومع ذلك بتى يبعد في البيرمي شخص معنا وده بيقول تنس قاعد لوقتس بتى يبعد في البيرمي فكيف تستوج للجور بريد ميدن الطريق الطوموبيل توسد القانون اللي يحفظ لسك مش تتعامل معس في مشكل فيزيق المشكلة بريد قلنا قشنا لازم دي لا تصرف هذه الجام آه بتى يغوم أحد بتى العادة مرت ترجع الكذا يا ربي يا ربي مع إني بعت ما تخم عواموني تغاريت وليش أصب بيرمي طول المشي جورخ هو طول بالتراشوف هو ليركات خاطي تقول قيمت يا لاش طول ويلا طول غير كان سيول يعني جنس ما مشي جين ناس توجدي مش تزوج أغلاد اللي طلع هذا صح جنون وتخصص الخير ميج أبدا لاش هذا خطر عندك بالنا بدت مع طروان وغفلات وتسيم 12 سنة طوموبيل لا قدر الله ممكن تديو الحياة سنة تادزوا يهلك الحياة أن الحياة لحد وليران خاصرة لحد وليران المسؤولية أضعاف وأضعاف مسؤولية أمام الله مسؤولية أمام القانون مسؤوليات كثيرة جدا لتحمل ديوه الولي النجمان ناقم ترقع درقع لوقاية بيت الله درهم وقاية أغانيف كان سوا لامول مش كان للوقايه ولي القرب اللي يمسينه قاعد تقعن بكل بخطوره يعني تهويل وانما لاديس بسيبسي ماذا بهم بسي وتنصلح كذلك بالنسبه للفيلو سي الغابده واش نتويتي التيفيرت بالتوت لزيم الاستعمال الحقيقي للنقل وستي الفيلو النغاسي دي استنطاتنا اتنراقب اتننصح اسنبين كيفاش كيفيه تستعمل كيف الاستعمال الفيلو اني بالمغري جور سيس مالادي جور احترم النظام احترم القانون القانون مورر والفيلو لا يعنيه القانون خاطي يعنيه ان تانتو موبيل ديكات تسجر دابريد تلقد بي الفيلو غارج يمسج دم ديرك لا يستخدم مني تخوج جرب العقل لا يسم باللي الاتجاه المعاكس لاش ام مني احصر هذا كله وفولا دي غارج ولا دي غار تبي دواء باب نطول ممكن اللي يقراش الحساب قاع ولي يقراش الحساب يا تفديس مانايا الخلط مانايا والو شتين تتغاري ديال الباب الطوموبيل تلقيس غلط هو مميت مميت يخالف نغوه اسم بين عقبة خاصة نبطل لاموتو يا ده هو امر اسوج لاموتو مميت كيف كيف اني نغنطور طوموبيل تين غام تلقيتي لامو ده بزاني كرم طوموبيل لاموتو ده بزان لتسوق لاموتو ليش مر معاس وتماس ديو واس ليزوي تغار بيت للمسؤولي الدين هم وتحسس الخطورة نفسيون هم قري العواقب هم نرقب التسات. الحمد لله ربي اللي ترى ربي اللي يستر نعم، ولكن ليس دائما وديما تسلم جرة وديما أهل ممكن لا قدر الله جاوك المشكلة ديك المصيبة تبتا أديغ مع أحد يدود حد يستخلع حد أنت ممكن يجي ولا حيا يخلع حد برك يخلع وتيو الخبر شين أنت ما سودي الخبر يسد يجوك الغلط تبريد يستخلع جنب باب الطوموبيل يستخلع تنطط الجولة بريد يستخلع جوال الجولة بريد ولا حد يدي الخبر شو تيو الخبر أنت ودي الخبر بس عند الله لتسجل معصية لتسجل معصية أو اسمعني وسين غلش وسينال جدا صار لا موت يميت ولسين صوقي وسلم ذلك كيفاش هذا صوق وسنيد كيفاش هذا يجار ليس خلع مدا وملعون من آذى الناس في طرقاتهم ملعون شرعا ما لا يجو معصية وتيو الخبر قاعد تفضى الشتواري ولا يشتيت المسؤولين الولي ونغفل الوقت لا يسمح بالغفلة أبدا. وفي هذا السبيل لموتو تغاري تبدو منشيني ولا الشباب ولا دمي تزعلوك ولا لا غصر رخصة ولا ولا ولا سي ولاس نبه تجلي كاسس بشك بتسن سمع استعربت ممهلات ما معنى ممهل معنى ممهل معنى تغاريت معنى قفز انضموا ياك لموتو لو رقب النوام ادرقب كاسس ان المعنى دي غارو جار. لا يا اخي الممهل بمعنى سمونكس بالعقل يجر بالعقل سمونكس تغاريت جر بالعقل انت درك مام متفتتنا انك ترجعت وسد جار الكاسيس دمارو التروتوار نتوجي يواما نمسو سدس معاديس انتو دام على دس معادين انت يا اخي هذا تعدي توني جوان توني تجانا موني ويقود ديا غيدرني ويقود ديك المشكلة ويقود ديا مع احد شي غريب يسيونو كيسوا لخطن بهات صراحة بهات التفصيل مش كان فهمت ان بين الخطورت يتروانا اسم بينات انت غاريتو كذلك انت بدو علاش السلسل بعيد لي يوسد حتى مع سلسلكم اللي قشرة قضيتنا الصوت لا أظن أن صوتك تسلي ساعة ساعة مون انتي بيدوا ودوشي لموتوني ودوشي ليس دليل يعني تبانيت دهار ديك انتصرف انتصرف تسقارنا شوف مانصنا بتستمن دني انتصرف انديس رنتي دي تساقع مني. أليس هذا تعدي وظلم؟ أليس هذا جاوتوني جاوت نغلاش قاعد يقن 10 ل 11 ضج 12 ضج التلوف له من الموتور ميدلانتسون اليس هذا ظلم؟ اذا النير حتى هذا الصوت اذا تجاس اما الطوموبيل لا الموتو ادير الباس خاطر الذي استعدي ليس سخلع ميدا ليس الحرج يمدا اذا ادير الباس مسلم يتراعي السيونو خاطر يدينو الاشياء البسيطه اللي نرقبت نولحيه ولكن عند الله ربما تحسبن قشرا عظيم وعظيم جدا. وكذلك في نفس السبيل في استعمال الدراجات الفان هذيك الظاهره ثلاث جوار ترني عند سفر سموتو كذلك ايها النائي الاولياء بدت مع ترونا انصح ترونا تنرشد تنمنعات في استعمال الموتو يسافر بريد اشترار الساغل دا انتقال في داني الحومه خلاص توجي ومن بس حدا على السفر ديزو الجزائر ابريد داش درار مع الحوال اللي ابريد والسمت اللي انا ابريد ها تعاد عادي تجي لي السفر صموتو ممكن تسندي ثلاثة دي اربعة بتا مع التفكير لك قرصين طور وانتغارد الهامش كذا بتا غادي نبريد بتا صار مسؤولية وهي من سمبرك يحضر ايران يحضر ايران ان منعت روان نفسه سافر بهالطريقة ان بدت نجتك لوقفة لا أنا قدرت زمان صح تورتو ويقارد قشرتي ويت الوقت يوالف كذا وكان الحمد لله لانت الوسائل لانت الوسائل أنا تخسر لما تغني أنا تجي تاكسي روح تاكسي روح مع المهم لانت الوسائل الحمد لله. كذلك سلم باختصار الاقتصاد آخر نقطة الاقتصاد في النفقة إننا خدم خدما يتحاول ولا بالظن يتحاول غصب سيريل تشحيت إلى صدح حفظ غبس تضيع نفقة في اللباس الاقتصاد في اللباس للدخار الزرائر الزر نفقة الاقتصاد هامي لازم ادي صغير سيون 200 300 هامي بتسك في 100 ألف 170 ألف 60 ألف هذيك كفاه خلاص سلم دسام يقدر ساتر ما شاء الله مناسب هذيك كفاه يبتا الوعد يصغد سيون يقدر يلس في سيون اللان تسمى هذي يجي بتسكر مش راه ضران ان الله موتو ما تشينا نطورو ديس غلام يزم ديس غلام موتو تخلمته هنا وهو بجنبيله هذا عادي التالي يكلات الموتو نتاني انت انتو موبيلي مارو 80 100 120 السنه منشت مهم قرا لي برين نتاني انت يبتا وين اللي تخمي مستقبلات بيناس بيناس بالله مستقبل تلاش تدار تبني لعاش تكون قوي المؤمن قوي خير واحب لله شتش واليد العليا خير من يد السفلى شتش شتتوش الصدقة شتتوش الزكاة شتتبدل مع المشاريع الخيرية دمانيونا شتش المتيلات بس حبت تسيب اسود تدريالش كيفاش تسكرمت كيفاش تبني ديماج كيفاش تعاون بين المجتمعات تليفون كذلك ويلزم الكونس قوسة دعاو التليفون ويلزم هذا على نتفليكس عن طريق اثنين نتفليكس يغلب بيدان الملاير على بكم مكان نحسب فليكس اللي يتفق في كل شهر هذا يمكن الملاير اللي يتفق هذا يمكن فليكس فقط وحدس فليكس مع تليفونات طبعا لأن توابع غرسن قاعد بدي ساعات بيد 1001 غس تليفون 1001 غس تليفون كل قليل جو 100,000 عند من ناشد عند 100 مليون ولا حيز دارون في دارون بديوال 100 مليون وكمل سيمارو يغلب نتفليكس 200,000 كم لاس تليفون ماشي جو كم لاس وسائل كم لاس مش حاطه لي منش شي لو شغال في واحد شغلنا 1001 غس تليفون بتاونينين 10,000 واحد كملت سيمارو يرني ايوا الاخوان فقط انجش الحسابات وانجش الحسابات والناس اللي طلبوا لنا اصنيني باش كتسكر من المستقبل الشغل سمى تلن وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا لكن نرقب هاد الحوال كيفاش يترني مع المعيش كيفاش يسيون نغلن كيفاه بصح بتا كنت وجداز ها نبدا ترى ناس السلمان اصلا السلم ديال تحمل مسؤوليات بعض النفقات الخاصة به نعم ضرورية بالتالي يعزم بعض الأدوات باش كتحمل مسؤوليات وغير الزوائد في الرحلات يزم الرحلات كل سكواز يزم الزوم عند تشالس يزم والده يصرف يصرف الملايين يبتها هل ها ولا ديني قرمو كل سكواز تصرف ملايين وملايين على جل يكتر الرحلات ربما مشينا نطورو غلبية نسل ممكن لجيس ولا فائدة ولا فائدة إسلام لقرام دين لقرام العقل لقرام تفكير السديد لقرام إذن المواضع نقاط إن شاء الله يغلب نقاط الجروت نتأدي ممكن لنت نقاط أخرى والعاقد في الإشارة ولين يخصص الخير ممس نتقي الله في أبنائنا نغتسوى يا رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنطلب رب سبحانه وتعالى غنش من هؤلاء يجرى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.